إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ما بين المسلمين. اللهم أصلح ما بيننا، وألف بين قلوبنا، وأذهب البغضاء والشحناء من بيننا يا رب العالمين. حديثنا هذه الليلة تكملة للحديث السابق في الجمعة الماضية. تكلمنا في الجمعة الماضية عن كيف تختار شريك الحياة لك أو توأم روحك، وكان الحديث موجه إلى من سيقدم على هذه الخطوة، اللي هي خطوة الزواج. كيف يحدد هذه المرأة التي تناسبه في الزواج، وكيف تحدد المرأة الرجل الذي يناسبها في إقامة ما يسمى ببيت الزوجية أو عش الزوجية؟ وتكلمنا عن ذلك بالتفصيل في الجمعة الماضية. كلمني بعض إخواننا الأحبة يعني إنه طيب والجماعة اللي اتجوزوا خلاص يعني ولا إيه؟ لا طبعا مش خلاص ولا حاجة. اللي اتجوز نقول له يعمل إيه؟ عشان إيه بقى؟ عشان يعيش حياة سعيدة، لأن أنعم حياة، أنعم حياة وألذها وأسعدها بيوت أهل الطاعة. المفترض يا أخوانا بيوت أهل الاستقامة والتدين يكونوا أسعد ناس وأهنأ الناس عيشا. ليه؟ لأن عصام يقول الدنيا متاع، وخير متاعها الإيه؟ المرأة الصالحة. فإذا كان أهل الصلاح، إذا لم يكن أهل الصلاح يعني في بيوتهم السعادة والهناء والحياة الطيبة، ففي أي بيوت تكون إذن يعني؟ لذلك أردت أن أذكر بعض الأشياء، النصائح لي ولإخواني في كيف تنشئ بيتا مطمئنا. مطمئنا يعني إيه؟ يعني بيت تملأه السكينة والهدوء. وكما قلت كثيرا وأكرر، ليست كل البيوت تبنى على الحب، ليست كل البيوت تبنى على الحب، وإن كان الحب ركيزة أساسية في اطمئنان البيوت وفي استشعار الإنسان السكن. لا شك أن الحب هذا الدفء الذي يشعر به الإنسان، والميل والود الذي يشعر به الزوج تجاه زوجته والزوجة تجاه زوجها، كما سنعرف، من أعظم أسباب استقرار البيوت وسعادة الحياة، لا شك في ذلك. لكن ليس معنى ذلك أن الحب غاب مثلا، وأن التعلق مش موجود، والدفء ده مش موجود، والمشاعر ربما تكون قليلة أو منعدمة، أن البيت يهدم. لا، بالعكس. لذلك كان الحديث عن هذا الموضوع حتى نعيش السكن. ربنا عز وجل قال لتسكنوا إليها. كيف تسكن إلى زوجتك تشعر بالسكينة بالراحة بالطمأنينة، وكيف تسكن المرأة إلى زوجها؟ هذا هو السبب الأول. السبب الثاني، حفاظا على بيوت المسلمين من التهدم. حقيقة الأرقام والإحصائيات مرعبة، الإحصائيات الرسمية عن عدد حالات الطلاق في بلاد المسلمين مرعبة وتنذر بكوارث. في بعض البلاد وصلت حالات الطلاق إلى 60%، والبعض إلى 50%. في مصر نسب الطلاق المعلنة 40%، يعني من كل 100 حالة زواج يحدث 40 حالة طلاق. أتكلم عن البيوت المهدمة، في بيوت عايشين ومش عايشين، في ناس مكملين، هو المطلقين أحسن منهم حالا، متجوز ومش متجوز، عايش في البيت، ربما لا يذهب إلى البيت أصلا، ربما يذهب إلى البيت لكي يأكل وينام فقط. لا حياة، لا استقرار، لا هدوء، لا سكينة، وفي نفس الوقت مش عارف يتجوز تاني. ليه؟ كما تعرفون الوضع المصري. فهؤلاء أسوأ حالة من المطلقين. فحفاظا على هذه البيوت من التهدم، وحتى لا نرضي الشيطان. الشيطان اللعين كما تعرفون من يعني أشد الأشياء التي يطلبها الشيطان ويريدها التفريق بين الزوجين، مع أن الزواج سنة شرعية والطلاق جائز. طلاق حلال ولا حرام؟ الطلاق حلال، ربنا عز وجل أحله، ومع ذلك يفرح به الشيطان أيما فرح، كما تعلمون في الحديث المشهور أن الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يبعث السرايا بتوعه، العيال بتوعه يعني. فأقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيأتيه أحدهم فيقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا، فيقول لست أنت، ويأتي الثاني لست أنت، حتى يأتي أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول له نعم أنت أنت في رواية، ويلتزمه يعني يخضب الحضن يعني حبيبي يعني ليه؟ مع أن الأولاني وقعوا في معصية وربما تكون كبيرة من كبائر الذنوب، والثاني فعل أمرا حلالا فرق بين الرجل وامرأته، وذلك لما يترتب على الطلاق في الغالب من خراب البيوت وانتشار المعاصي وانتشار الجرائم. لأجل ذلك كان هذا الأمر محببا إلى الشيطان اللعين. أيضا نتكلم عن هذا الموضوع وقاية للمجتمع من الفواحش. إخواننا، عندما تغيب السكينة في بيوت المسلمين ويصبح الزوج نافرا من زوجته، يبحث الزوج غالبا في خارج البيت عمن يشعر معها بالدفء والحب. في غالب مجتمعاتنا خاصة في مصر قضية الزواج الثاني قضية موصدة، طبعا الكلام عنها يطول، لكن هذا إرث مجتمعي، إرث مجتمعي أن الزواج الثاني مصيبة سود. بل ربما تقبل المرأة أن يعيش الزوج في الحرام ولا تقبل أن يتزوج عليه، الزوج فشل مع زوجته ولا يشعر معها بأنه زوج كما سنعرف، أيا كان السبب في النهاية وصل في الحال في النهاية مش طايق ومش عارف يطلق، عنده عيال منها ومش عارف يتعايش معها، والحياة جحيم، وهو كرجل عايز يشعر بدفء بمشاعر بحب بحنان بعطف برعاية بتقدير، أيا كان بقى السبب، أسباب كثيرة جدا جدا، فقدها مع امرأته فيبحث عنه خارج البيت ومش عارف يتجوز، فماذا يفعل؟ عندما يرق الدين أو تكثر الفتن ممكن يبقى هو أصلا ديانته ضعيفة أو الفتنة خطافة، فتن كثيرة جدا، مع بقى فقده ده مش عذر لكن بقول عشان نعرف إيه الأسباب، فقده هذا الشيء في البيت مع رقة الدين أو وجود فتنة بقى من المجتمع الخارجي، أول ما يلاقي حد بيشاور له يعمل إيه؟ بيقع. فتجد العلاقات المحرمة من الحب والعشق واللقاءات وربما الزنا منتشر بين المتزوجين، الرجل يفعل ذلك ليه؟ لأنه فقد هذا مع زوجته، والعكس وهذا أخطر، وهذا أخطر عندما تفقد المرأة ذلك من زوجها فلا تشعر به كزوج ولا كحبيب ولا كإلف لها في البيت. عندما يرق الدين ويشاور لها ثعلب أو ذئب بشري في الخارج تذهب إليه فتعيش معه في الحرام، يبقى ده زوج وده عشيق، والمصايب موجودة كتيرة جدا للأسف الشديد. حتى نمنع ذلك أو نحد من ذلك كان الحديث حول هذا الموضوع. أيضا حماية لأبنائنا من الضياع، ممكن البيت ما يتفككش يعني ما حصلش طلاق، الزوج مكمل مع زوجته بس الأولاد بيطلعوا في الغالب مرضى نفسيين، الولد عايش في البيت لا يرى لا حب لا مشاعر لا احترام لا تقدير، بل ربما يسمع السب والشتم، طفل بيتربى في البيت الأب بيشتم الأم بأقذع الألفاظ، يا بنت ويا بنت ويا بنت ويا بنت، انت مستني بقى الابن يحترم مين؟ في الأصل في الغالب لا بيحترم لا الأب ولا الأم، خلاص إذا وجد الأب لا يحترم مراته أصلا. طبعا الأم في الغالب لما بتشتم مرة واثنين وثلاثة بترد الشتمة بإيه؟ بشتمة، وممكن الأب يضرب وترد الأم الضرب بإيه؟ بضرب، وبيكملوا برضه، يطلع الأولاد في البيت إيه؟ غير أسوياء بالمرة، مرضى نفسيين معقدين ضايعين، أو يبحث الولد خارج البيت عن الدفء الأسري. ما هو الأسرة عندما يكون في التحام ما بين الزوجين بيبقى في بيت في سكينة في سكن في اطمئنان، فالولد يحب البيت ويرتبط بيه اجتماعيا، فلما يحصل له مشكلة مين صاحبه؟ مين؟ أبوه. لكن لو لقى الأب مش كده ينفر منه، الأب في البيت زي الزفت خلاص، يبحث عن الصحبة الخارجية، والأخطر بقى بتكون في البنت، لما البنت تكون في بيت غير سوي بهذه الطريقة مليان مشاكل، كل يوم خناقات كل يوم زعيق كل يوم شتيمة كل يوم ضرب كل يوم إهانة، الأم تغضب وتيجي تغضب وتيجي، والأب يضرب ويشتم وينضرب ويتشتم، البنت يحصل لها إيه؟ خلاص تبحث خارج البيت عن هذا الدفء. فبرب أول ما عيل يشاور لها كده بتروح معاه وممكن تهرب. والنهارده للأسف في مجتمع في جمعيات نسوية بعد أحداث ثورة يناير 2011 ظهر ما يسمى بمجتمعات المجتمعات المدنية أو المجتمع المدني، مؤسسات المجتمع المدني لا نعرف من وراءها، مؤسسات نسوية تستقطب البنات اللي نفروا من بيوتهم، تطلع البنت تسيب البيت وتروح لهم يكفلونها ويعطون عليها الأموال وتترك دينها. عشان كده تسمع بقى البنت بقت ملحدة وبقت خلعت حجابها وسابت الأسرة. ليه؟ لأن الأسرة كانت أسرة مفككة. حتى نمنع كل ذلك أو نحد من أثره، تعالوا نتكلم في هذا الموضوع الخطير. ما هو السبيل لكي تكون البيوت بيوت مطمئنة حتى تشعر بالسعادة والسكينة بينك وبين امرأتك، بينك وبين زوجك؟ ما هو السبيل؟ واحد، وهذا أهم شيء في الموضوع وأنا دائما أدندن حوله، ألا وهو التوكل على الله والاستعانة به واللجئ إليه. ربك سبحانه هو الذي يؤلف بين القلوب، صح؟ صح ولا غلط؟ هكذا قال الله تبارك وتعالى. ربنا قال لسيدنا النبي إيه؟ عليه الصلاة والسلام، قال له لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ربنا هو القادر يجمع بين الزوجين. زمان ولسه موجود إلى الآن كان السحرة يعملوا حاجة اسمها التولة. التولة سحر، تروح الولية للساحر يعمل لها عمل عشان جوزها يحبها وما يتجوزش عليها أو ما يبصش لحد بره، ظانا منهم أن هذا يقرب بين القلوب. لا والله، لا يقرب بين القلوب ولا يباعد بينها إلا من؟ إلا رب العالمين تبارك وتعالى. فرقم واحد وأهم شيء، ادعو الله تعالى أن يصلح لك زوجتك. ادعي ربك، كلم أختنا الكريمة، ادعي ربنا في سجودك وألحي عليه أن يصلح لك زوجك وأن يؤلف بينكما وأن يصرف ما بينكما من سوء وشر وأن يجمع بينكما على خير. الدعاء يا أخوانا سلاح فتاك، يفتح الأغاليق ويفتح تفتح له أبواب السماء. الدعاء، ربنا عز وجل قال وأصلحنا له إيه؟ زوجة. اثنين، السبب الثاني، حتى تكون البيوت بيوتا مطمئنة، أن تقوم البيوت على طاعة الله، إن الزوج يكون عبد صالح، إن المرأة تكون إنسانة صالحة. من الآخر، أنت متخيل إنك هتبقى بتعصي ربنا ومقيم على المعصية ومصر عليها وربنا هيصلح ما بينك وبين امرأتك؟ انسى. هتبقي مصرة على معصية ربنا والتفريط في حق ربنا، الصلاة كده وكده، ها؟ بنعصي ربنا في أفلام، في مسلسلات، في أموال محرمة، في كلام محرم، في علاقات محرمة، وربنا هيبارك لنا يعني؟ هيصلح ما بين الزوجين؟ مستحيل. لذلك قوام البيوت طاعة الله عز وجل. فلذلك لابد من الآن اللي عنده معصية بينه وبين ربنا يتوب إلى الله عز وجل منها. والله يحدثني كثير من إخواننا اللي بيعملوا في وظائف محرمة، يقول لي الحياة جحيم، الحياة جحيم. كان وكيع رحمة الله عليه يقول إني لأعصي الله تعالى فأعرف ذلك في خلق دابتي وزوجتي. سبحان الله، هتلاقي ربنا يلقي البغضاء في قلبها تجاهك. من إيه؟ هي ما تعرفش. هتشوفك قدامها شيء تاني، أخ بيتفرج على حاجات مش مظبوطة، بيفتح الإنترنت ويتفرج على صور محرمة، بعد ما يتفرج يفاجأ إن العلاقة بينه وبين زوجته بدأ فيها وحشة، ما بقتش زي الأول. يسأل إيه السبب؟ أنت السبب يا مولانا، أنت السبب. من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه ولا يظلم ربك أحدا. ارجع صف اللي بينك وبين ربنا، ربنا صف اللي بينك وبين مراتك. ارجع ربنا صف اللي بينك وبين ربنا، ربنا يصف اللي بينك وبين زوجك. جزاء إيه؟ وفاقا. هل جزاء الإحسان إلا الإيه؟ إلا الإحسان. إذن اثنين، إيه؟ أن يقوم البيت على الطاعة. الزوج في خاصة نفسه، الزوجة في خاصة نفسها، البيت نفسه. لو في معصية في البيت لازم تزول. ثلاثة، من أعظم أسباب الطمأنينة والسعادة والسكينة في البيت إيه؟ ثلاثة، أن يعرف كل طرف مسؤولياته قبل حقوقه. أقول تاني، لازم أنت كأخ كرجل تعرف قبل ما تسأل على حقوقك إيه، تسأل واجباتك إيه. والأخت الكريمة برضو قبل ما تسأل عن حقوقها إيه، تسأل إيه واجباتها، فتقدم الواجبات ثم تسأل بعد ذلك عن الحقوق. ما يبقاش الأخ مفرط أصلاً ولا يعرف واجباته أصلاً الشرعية التي أوجبها الله عليه ثم يسأل زوجته حقوقه. لا يا مولانا، أنت سيادتك أد الذي عليك أولاً. ربنا عز وجل قال في القرآن: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أول واجب على الزوج القيام على هذا البيت بالنفقة. ما يبقاش الأب أو الراجل في البيت مفرط في ذلك ويسأل المشاكل جاية منين. لا حق تعمل معك مشاكل، قم عليها بالنفقة بالمعروف. بالمعروف يعني إيه؟ يعني أنت ربنا موسع عليك، اسأل البيت بيمشي بكام، موسع عليك خلاص، ربنا عز وجل ما كلفك إلا في طاقتك. ربنا موسع عليك أنفق عليها بالمعروف، ربنا مضيق عليك ده اللي معايا. لكن أجلس في البيت أو يبقى معايا فلوس وأقتر على امرأتي وعلى زوجتي وعلى عيالي، هذا لا يجوز. إذن الإنسان ينفق وهذا واجب عليه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهله قوت سنة. تخيل يجيب لهم في البيت مثلا شوالين تمر وشوالين شعير في قلب البيت، ليه؟ يلا الأكل السنة معاكم. طب وده ضد التوكل؟ لا مش ضد التوكل، هذا من التوكل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. يعني يكفيه ذنب أن يضيع إيه؟ أن يضيع عائلته. ربنا عز وجل يقول: ومن قدر عليه رزقه، اللي رزقه شوية ها فلينفق ها مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. مش هو مثلا رزقه ربنا بيديله 1500، هي تقول له لا عايز 4000، منين يعني؟ يسرق يرتشي ولا يعمل ايه ولا ينصب؟ في بعض النساء كده، هي دي بقى بتجيب خراب البيت. هو بيعمل ولا بلطجي؟ لا بيعمل. خلاص نعيش بهذا الموجود وربنا يبارك فيه. لا هي مصرة مبلغ معين، ليه؟ أختها متجوزة فلان. طيب هو رزق أخوكي، أختك اتجوزت فلان بيه معاه فلوس، وانت ربنا رزقك فلان رزقه كده 2000 جنيه في الشهر، خلاص نرضى، نرضى بذلك. ربنا عز وجل قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. أكبر مشكلة إنك تمد عينك برا، إنك تمد عينيك برا، مش ممكن. القناعة إنما قناعة النفس. اوعى تفكري اللي جوزها بيقبض 10000 راضية، لا برضو ممكن يبقى جوزها بياخد 100000 وما هيش راضية. ليه؟ هي عايشة في شقة في القومية، قومية اللي بقت كلها بلطجية دي وعالم حوش، عايز أخد شقة في التجمع الخامس، صح ولا مش صح؟ مش شايف فلان اتوكس يا راجل، ده فلان جاب شقة لصاحبتي ولأختي في التجمع هناك، واللي في التجمع مش راضية برضه، تجمع أبو تجمع، شايف الناس اللي عايشين في الكومباوند، واللي لهم شقة في الساحل الشمالي وفي مارينا، واللي في عندها في مارينا برضه مش عاجبها. مارينة مين يا ابو مارينا؟ تشوف الناس بتروح صيف فرنسا ولندن، والله العظيم ده موجود يا اخواننا وسط الناس. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة الايه؟ العرض، انما الغنى غنى النفس. طيب، وحق الرجل اعظم حقوقه عليها، خلاص قلنا ده واجب عليه النفقة، ومن اعظم حقوقه الطاعة. عشان كده ربنا عز وجل امر المرأة ان تطيع زوجها في ايه بقى؟ في الواجبات وفي ترك المحرمات ولا في المباحات؟ أصلاً طاعتها في الواجبات طاعة لمين؟ لله. يعني جوزها بيقول لها قومي صلي، هي الآن تسمع كلام جوزها ولا كلام ربنا؟ كلام مين؟ كلام ربنا. ما تغتابيش يا بنتي فلانة، قاعدة تتكلم على فلانة جارتهم ولا فلانة صاحبتهم، يا بنتي الغيبة دي حرام، لا تغتابي. هتسمع كلامه ولا كلام ربنا؟ ده كلام ربنا. اما لا، ايه معنى ان تطيع المراه زوجها؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها، قال وأطاعت زوجها وأطاعت زوجها. قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. في المباحات هنعمل إيه في دية اللي هي المباح؟ حلال نعمل وحلال ما نعملش، كلاهما حلال. ساعتها كلام مين يمشي؟ إذا أمر الزوج تأتمر، حاضر على عيني وعلى راسي، تسمع وتطيع. هذه ليست ديكتاتورية، إنما هذا نظام إداري حتى يعيش البيت في استقرار. ما هو مش متجوز راجل معاه في البيت، مش متجوز ند يعني، متجوز امرأة تسمع له وتطيع. نعم يستحب له، يستحب له، أقول تاني ثالث، يستحب له أن يشاور المرأة. كان صلى الله عليه وسلم يشاور زوجاته، لكن صاحبنا ما شاوركيش. إيه وأنا كنبة؟ لا ما تيش كنبة والله، سيادتك أم محمد، بس هو مش واجب أن يشاورك، صح ولا لا؟ ليه فسرتيها أنك كنبة؟ بتشتمي نفسك ليه؟ ما تقولش على نفسك كده أبدا، لكن هو ما شاوركيش، خلاص هو حر. هنروح نصيف فين؟ في مرسى مطروح ولا نروح في اسكندرية؟ مرسى مطروح. لا اقنعني، اقنعك مش اقنعك طبعا، أنا حر. خلاص قال لك أنا حر وأروح في المكان الفلاني، نروح في المكان الفلاني. تسمعي وتطيعي، تسمعي وتطيعي. حق الرجل على امرأته أنه إذا طلبها، إذا أرادها، أن تسمع له وتطيع، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة أو إذا دعا الرجل زوجته فأبت عليه باتت والملائكة تلعنها. حقه لما يقولها أنا أريدك في كذا، الأمور اللي هي بين الزوج وزوجته، أن تسمع له وتطيع، تجيبه. إلا، ودي برضه وسالة للإخوة، إلا إن كان عندها عذر يمنعها من ذلك. تعرف من ضمن العذر إيه؟ تعال شوف الفتوى دي، فتوى عجيبة جدا. سئل ابن حجر الهيتمي أحد أئمة الشافعية، قالوا له: أرأيت إذا امتنعت الزوجة من تمكين الزوج ليه؟ اسمع السبب كده، لأن مرة جالي فتوى، المرأة مريضة أصلا، مريضة بكلام زوجها وشهادته، مريضة يعني غير صحيحة عضويا، وزوجها ما شاء الله عاوزها كل يوم أو يوم أو يوم لا، الست تعبانة جدا مريضة، فإن طلبها فتأبى. تقول له يا أخي أنا بموت تعبانة، يزعل وينكد عليها وعلى العيال ويعمل مشكلة في البيت، فإذا أجابته تظل في السرير أسبوعا كاملا طريحة الفراش، مريضة. ابن حجر الهيتمي سئل: أرأيت إذا امتنعت الزوجة من تمكين الزوج، اسمع السبب كده عم الشيخ، لتشعثه وكثرة أوساخه. يعني صاحبنا مش بينظف نفسه، تشعوثي يعني شعره ايه؟ ما بيستحماش، يعني استحمى كل اسبوع مره ولا حاجه، ريحته معفنه. تعالي يا بنت روح استحمى الاول. يا بنت الذين، وانا مش نظيف؟ هو كده فامتنعت. ايه رايكم في الست ديت؟ شوف الفتوى اهي، هل تكون بذلك ناشز؟ هل تكون بذلك ناشز؟ ده بتقول له ايه؟ روح استحمى يا عم الشيخ. فقال: لا تكون ناشزة بذلك، لا تكون بذلك ناشزة. قال: وكل ما يتأذى به الإنسان يجب على الزوج إزالته. أهل العلم ألحقوا بها، ألحقوا بذلك الشخص المدخن. امرأة بتقرف من التدخين، ريحة السجاير، تعرفين المدخن، ربنا يعافينا وإياكم، تبقى السجاير مغرقة ريحته كلها، والمرأة بتقرف من الريحة دي، فامتنعت عن فراشه لأجل هذه الرائحة، حقها ولا مش حقها؟ إيه رأيك يا رجال؟ إيه رأيك يا رجال؟ حقها، أيوة كده حقها، ها؟ نعم كذلك. وأيضا من حق المرأة على الرجل أن يتزين لها كما تتزين له. إخواننا اللي عايشين في البيت بالفانيلا محملات والبنطلون الأبيض، أوعى تزعلوا، احنا جايين النهارده عشان البيت يبقى بيت ايه؟ مطمئن. هو متضايق جدا، روح البسي حاجه نظيفه. طب وانت يعني السروال الابيض والفانيلا المحملات دي اللي حلوه قوي؟ انا بقول لك مراتك زي الفل، عفيفه وطاهره وبتغض بصرها، انا معاك، لكن يا اخي اسمع كده، ابن عباس بيقول ايه؟ قال ابن عباس: اني احب ان اتزين للمراه كما احب ان تتزين لي المراه، لان الله تعالى يقول، اسمع الايه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. اشمعنى انت يعني عايزه تبقى حاطه ريحه ولابسه لبس كويس ومنظفه مش عارف عامله ازاي وانت داخل بعابه لك كده قاعد في البيت؟ يا اخي روح اشتري لك هدومتين حلوين، اشتري تيشيرت. لا اصل انا شيخ. شيخي يا عم شيخ بره بتلبس جلابيه في بره، لكن انت في البيت تلبس ايه في البيت؟ لبس نظيف، لبس كويس، لبس شبابي، وتعيش معاها في البيت تريها ذلك، لانها ترى هذا خارج البيت. وحتى لو ما بتخرجش حقها ان تتزين لها كما هي تتزين ايه لك. من اعظم اسباب استقرار البيوت، ها اسمع كده اللي جايه دي، بث روح الحب بين الزوجين. اخوانا الحب ليس حراما بين الزوجين، بل هو امر في غايه الاستحباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن خديجه: اني رزقت حبها، اني رزقت حبها. ولما سالوه من احب الناس اليك، قال ايه؟ قال عائشه. لازم الرجل يحاول ان يستثير مشاعر مراته، ولازم المراه برضه تحاول ان تستثير مشاعر الزوج. اقصد بالمشاعر هنا المشاعر الدافئه، مشاعر الحب، الود، التي تكون فيها تعلق بالشخصيه، مش بالوجه والجمال، لا، تعلق بهذا الكيان اسمه الزوج، فلان ده بتحبه ويحبها. هذا امر مستحب في الشريعه، وهذا الامر يستجلب باشياء. اول شيء حسن الاختيار، احنا قلنا المره اللي فاتت، عشان كده قلنا لابد من التوافق. ليه التوافق؟ عشان تعرف تحبها. فيش توافق تحبها ازاي؟ كما قدمنا في الاسبوع الماضي. وايضا من اعظم اسباب استجلاب الحب بين الزوجين حسن الخلق والاحسان الى الطرفين. يعني ايه؟ شوف يا اخوانا، قال القائل يوما كلمة كلاما جميلا، قال ايه؟ قال احسن، اسمع، احسن الى الناس تستعبد قلوبهم. الاحسان يعبد القلوب، يكسر القلوب كسرا. الاحسان حسن الخلق. ممكن يبقى الزوج ما لمسش مع الزوجه في اول مره، ولما اتجوزوا عادي بينهم عشره، لكن لسه مش بينهم حب. انا بقى عاوز استجلبه، اعمل ايه مع مراتي؟ احسن اليها. يعني لا تقدم فقط الواجب، انما قدم الفضل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك المراه، احسني الى الزوج. فالاحسان احسان كل طرف، واحسان الخلق من كل طرف الى الثاني، هذا يشعل المحبه في القلوب. تخيل لو انت ماشي على واحد كده بينك وبينه عداوه، ربنا عز وجل قال ايه؟ ها، فاذا الذي بينك وبينه عداوه، ها، كانه ولي حميم. قبل الايه دي ايه اللي يجيب المحبه دي؟ ادفع بالتي هي احسن السيئه. يعني حتى لو هي عندها معامله مش طيبه، احسن انت اليها، احسن اليها بالقول وبالفعل كما سنعرف. احسني اليه بالقول وبالفعل، ان كان فيه اصل، ان كان اصله طيب ومعدنه طيب، سيكسره الاحسان، سيكسرها الاحسان ولا بد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الحبشة بيلعبوا بالحراب بتاعتهم يوم العيد، منظر عجيب جدا، عائشة صغيرة في السن، بتوع الحبشة الجماعة السود دول، ويوم عيد بقى وماسكين الحراب وعاملين يلعبوا بها فين؟ في المسجد النبوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى عائشة كده، قال لها: تشتهين تنظرين؟ نفسك تبصي تتفرجي؟ قالت: نعم. النبي عليه الصلاة والسلام حجرته فتحة على المسجد، فيعمل ايه؟ خلاها على ظهره. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ خلاها على ظهره وحطت خدها على خده، خدها على خده، وقعدت تبص شويه كده وهما بيلعبوا. فقال: يا عائشه، انتهيت؟ قالت: لا تعجل علي يا رسول الله، لسه شويه يا عم، لا تعجل علي. فتركها شوية كمان: يا عائشة، أنتهيت؟ لا تعجل علي يا رسول الله. سابها، سبحان الله. شوية كمان: أنتهيت؟ قالت نعم. تقول بقى أمنا عائشة في هذا الحديث تقول والله ما كان لي حاجة إلى النظر، ما عملت كده ليه؟ ولكن أحببت، شوف بقى، أحببت أن أعلم زوجاته كيف قدري عنده. ما مش هيعمل دي إلا واحد إيه؟ بيحب، صح ولا لا؟ هذا هو الإحسان. هو نوع سامي يا إخوان، واحد يقول هو أنا مكلف؟ يا عم أنتش مكلف، هو أنت ليه حاسبها واحد وواحد سوى اثنين؟ هو أنتوا قاعدين في شركة يا عم الشيخ؟ هو أنتوا قاعدين في شركة؟ حقي وحقك. البيوت لا تبنى كذلك، إنما تبنى بالفضل. خيركم ها؟ خيركم لأهله. الإحسان، واحد بقول له أنت آخر مرة جبت لمراتك شوكولاتة إمتى؟ قال وأنا مكلف أجيب لها شوكولاتة؟ يا معفن. هو الموضوع موضوع تكليف. الموضوع مش موضوع إنك مكلف. هو أنت متخيل هو الموضوع موضوع لحمة ورز وسمك؟ مش بالعكس، أنت ممكن ما تأكلهاش لحمة طول الأسبوع. وأجيب لها قلب شوكولاتة كده هو تبقى طايرة بيه بالفرح. المرأة تقدر ذلك. الموضوع موضوع بطن. مش موضوع موضوع بطن خالص. ولا الموضوع موضوع حقوق. إنما الموضوع موضوع تقدير المشاعر. إنما أصلا عمله. لذلك مما يستجلب الحب المساعدة في البيت، الإحسان إليها في البيت يا أخي. ولا مكلف أكنس البيت؟ لا والله ما أنتش مكلف تكنس البيت. آه فعلا. ولا مكلف تغسل. ولا مكلف تطبخ. ما أنتش مكلف بكده. لكن إيه المانع يعني؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تسأل أمنا عائشة، تسأل أمنا عائشة يسألها الأسود، يقول لها ما كان يصنع صلى الله عليه وسلم في أهله؟ لما يخش البيت بيعمل إيه؟ تقول كان يكون في مهنة أهله. في مهنة أهله، خاصة خاصة، ودي بقى نقطة مهمة جدا، عندما تكون الزوجة عيية، المرأة حامل يا أخي، حامل مثلا، تعبانة، نفسيتها مش مظبوطة، أيام الحيض والنفاس، خش ساعدها، لا عنك أنت، المعين النهاردة علي، هغسل أنا المعين النهاردة، هطبخ النهاردة، بقول لك بلاش طبيخ النهاردة، هنجيب أكل من بره، إزاي؟ هو كده يا شيخ، استريح النهاردة، والله لا تستريح النهاردة. هذا الإحسان يا إخواننا يستجلب الحب. أنا أتكلم عن المرأة الأصيلة، وأغلب نسائنا بفضل الله عندهم أصل. قدم هذا الإحسان. في حديث آخر تقول أمنا عائشة في البيت كان بيعمل عصام، تقول كان يخيط ثوبه، يخيط ثوبه. في أخ ممكن يعمل أزمة مع مراته لأنها ما كوتش له الجلابية، أزمة كبيرة جدا، اكوي الجلابية، حاضر، وهي تعبانة أو بتتدلع يا عم مثلا، يعني يا بنتك والجلابيه، حاضر اهو اهو بتتدلع او تعبانه، اعمل ايه ساعتها؟ اعمل مشكله؟ انا اكوي الجلابيه؟ انا اعمل لنفسي قهوه؟ اه تعمل لنفسك قهوه، ايه المشكله يعني؟ انت احسن من النبي يا اخي. كان يخيط ثوبه ويخصف نعله، تقول ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات بل ويقوم البيت احيانا صلى الله عليه وسلم، يكنس البيت. هذا لا ينقص من قدرك في البيت ولا ينقص من رجولتك إطلاق. ومما يساعدك على الإحسان حاجتين: التأسي بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لما أنا عمل ده وأنا بأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ولا أتضايق أبدا. الشيء الثاني التماس الأجر. يقول صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة، حتى اللقمة تضعها في في امرأتك لك بها أجر. سبحان الله، تخيل تشتغل وتأكلها وربنا عز وجل يعطيك الأجر. مما يستجلب الحب إخواننا إذابة جبال الجليد بين الزوجين. أنت اتجوزت، حضرتك اسمك الدكتور فلان، الباش مهندس فلان، الأستاذ فلان، الشيخ فلان، ده فين؟ ده فين؟ بره. أنت في البيت اسمك إيه؟ اسمك أحمد. اللي متجوز خضرة مثلا، يعني أحمد وخضرة متجوزين، تقول له إيه؟ دكتور أحمد؟ دكتورة خضرة؟ لا، أحمد وخضرة عادي. إزاي وفين الألقاب؟ انسى الألقاب دي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه؟ أنا أستغرب جدا من هذا الحديث، كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد، يقول لها دعي لي وتقول له دع لي. مش معنى يعني ده مقام النبي أعظم مقام، أكن أنا محمد بن عبد الله أخلع هدومي عريان مع عائشة بنت الصديق. آه لأنك أنت زوج. أنت الآن وظيفتك في البيت اسمك إيه؟ زوج. يفعل ذلك ليه؟ عشان إزالة الكلفة، عشان تستجلب المحبة. النبي صلى الله عليه وسلم خارج مع الصحابة ومع صفية زوجته وامرأة قصيرة، فالجمل ينخ الجمل عشان تركب عليه، لا تستطيع أن تركب الجبل، الجمل عالي عليها مش عارف تطلع فوق. ماذا يفعل؟ يجلس على الأرض صلى الله عليه وسلم ويضع قدمه، فتضع قدمها على ركبته لتصعد على الجمل. مين اللي حطت رجلها على مين؟ صفية اللي هي أصلها من اليهود، تضع قدمها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ليه؟ لأن اسمه زوجها، اسمه زوجها. إذابة هذه الجبال من الثلج لماذا؟ حتى ترفع الكلفة وتستجلب المحبة. ليه النبي صلى الله عليه وسلم معلش يعني يقول للصحابة وهو مع عائشة قدموا، يلا قدموا سبقونا كده، فيسبقوهم يقول لها إيه يا عائشة رأيك نتسابق سوا؟ هل قلت قيمته في عينها؟ ها؟ يعني ممكن الزوج يقعد مع زوجته ويلعبوا مثلا اسمه ايه دوت صلح؟ انا العب صلح؟ تلعب صلح، ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ تلعب معها اي لعب، ايه المشكله؟ تسابقها، اسابقها، نعم صحيح اسابقها فتسبقه ولا ينسى. وتمر الايام وعائشه تتخن شويه وتشيل لحم ويقول لها ايه رايك نتسابق؟ تقول له دلوقتي بعد ما تخنت؟ الآن؟ قل لابد، لا لازم أسبقك. ويسبقها فيسبقها يقول لها هذه بتلك صلى الله عليه وآله وسلم. ولا احنا ملتزمين كده وخلاص؟ طيب، من ضمن الأشياء التي تستجلب بها الحب، إياك أن تشعر زوجتك أن علاقتك بها هي العلاقة السريرية. أكثر ما يحطم العلاقة بين الزوجين إن المرأة تشعر إن جوزها مش عايزها بس ولا يهتم بها فقط إلا عشان الجزئية دي بس، وأول ما يخلص نهمته ولا تعنيه في أي شيء. عفوا، ده اسمها يا أخوانا المعاملة البهيمية الحيوانية. يا أخي المرأة كتلة من المشاعر، إنسانة عندك لها مشاعر وأحاسيس لا تشعرها بذلك. أنا أستغرب جدا جدا لما النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الحيض، مش معنى أيام الحيض، لأن المرأة أيام الحيض لا تؤتى، تقعد لها 5 6 7 8 أيام عليها الحيض خلاص يحرم عليك الإتيان. بعض الرجال في 7 أيام دول المرأة ولكنها موجودة، فتشعر المرأة أنها كائن غير مرغوب به، وأن هي جوزها بيقرب منها بس لما يكون عايز منها الشيء ده. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف في أيام الحيض مع عائشة يعمل معها إيه؟ تقول كان صلى الله عليه وسلم يؤتى بالإناء وأنا حائض فأبدأ فأشرب، تشرب هي الأول، تقول فيأخذ الإناء فيضع فاه على موضع في نفس المكان اللي شربت منه يشرب منه صلى الله عليه وسلم، وآخذ العرق، العرق اللي هو حتة عظمة فيها لحمة، مثلا بناكل فراخ مثلا وهي قدامها مثلا صدر ولا ورك ولا حاجة وهي حائض بقى وبتاكل كده، فكلت خدت هضمة ولا حاجة، بس اوعى تكون طفص تاخدها وخلاص، لا انت بس عايز توصل لها رسالة، يعني تكلت من هنا الحتة دي خد لك هضمة منها، دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بتعمل كده ليه؟ مش قرفان منها، مع انك حائض انا مش قرفان منك. كان في أيام الحيض يقول لها إيه يا عائشة ائتزري، ائتزري يعني البسي إزار بنطلون مثلا، شدي عليك ثيابك، يعني دار الحتة اللي تحت دي كويس جدا، فيأخذها ويضاجعها في أثناء الحيض، خدها في صدره في حضنه صلى الله عليه وسلم في أيام الحيض. ليه يقربها منه؟ حتى لا تشعر بالنفرة أيام الحيض، ولا يديها ظهره ولا معبره، لا تفعل ذلك، هذا شيء يقتل المرأة قتلا. أيضا مما يستجلب الحب النظر إلى المحاسن وغض الطرف عن المعايب. بص يا شباب الآخر كده في فرق بين المثاليه والواقعيه. احد الاخوه عمال يرسم صوره للاخت اللي هيتجوزها فيها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، والاخت نفس الكلام مستنيه الاخ اللي لحيته جميله واللي نظيف وصوته هادي وطيب وكريم ومشاعره دفئه، وحط بقى تيجي تتجوز تلاقي مثلا 50-60-70% من الصفات اللي كان نفسك تكون موجوده و30% مش موجودين. الكلام ده موجه للاخوه والاخوات الشباب والبنات. اعمل ايه ساعتها؟ كما يقولون في علم النفس اخلع النظاره السوداء ولا تنظر الى الجزء الفارغ من الكوب. مسلمه الحمد لله، بتصلي طيبه عفيفه دينه، تعالى اكتر من كده ايه؟ ماذا تريد اكثر من ذلك؟ لا بد ان تجد فيها عيب واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، هتجد فيها عيوب. اللي متخيل هيلاقي واحده كامله انسى، ولا 90%، اللي تتخيل انها تلاقي واحد مشاعره دافئه وجميل ووسيم وكريم ونظيف و هتلاقي فيه حاجات موجوده، في حاجات مفقوده، لازم اعمل ايه ساعتها بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لما يجي لك الشيطان يقول لك شوف كسولة، شوف بتنام كتير، شوف صوتها عالي، شوف بتعاملك إزاي، الشيطان خلي بالك بيقعد يقبح لك بعض الصفات اللي قد تكون موجودة أو مش موجودة. أنت قول له إيه؟ قول لنفسك ساعتها والشيطان إيه؟ لا بس هي برضه مسلمة، بتصلي، عفيفة، حافظة عرضي، حافظة مالي، بتربي لي عيالي، طيبة من الأصل، طيب إيه يعني بترفع صوتها شوية؟ ربنا يصلحها. إيه يعني طبخها تعبان شوية؟ ماشي. إيه يعني مرتبطة بأمها شوية زيادة عن اللزوم؟ مش مشكلة، يتعدل، وحتى لو ما تعدلش نفس الكلام، ما بيعرفش يتكلم، آخره ما يقول بحبك بس، هو ده اللي يحفظه، كلمة تانية حلوة ما فيش، لكن ممكن يبقى برضه كلامه حلو ويبص لبره، ترضي يعني؟ لا ما ترضيش، احمد ربنا ان هو عفيف، هو انسان طيب، ان هو مش بيضربك، مش بيسبك، مش بيهينك، بص للحاجات التانية الحلوة عشان ترضي نفسك. لما يجي لك الشيطان يقول لك فيه وفيه، لا بس هو فيه وفيه وفيه وفيه، الحمد لله، مش كان ممكن يبقى فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا؟ لذلك المؤمن ينظر إلى المحاسن ولا ينظر إلى المعايب. قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، أو في رواية من ضلع أعوج، إن أنت أردت أن تقيمه كسرته، وإن تركته بقي معوجا، فاستمتع بها على عوج. هتجد فيها عوج، ارضى بالعوج ده. طيب، أيضا مما يستجلب الحب أن تقف مع المرأة في أوقات ضعفها، خاصة في أيام الحمل وأيام التعب والمرض. الرجل بطبعه ما بيحبش يسمع أنا تعبان، صح ولا لا؟ صح ولا مش صح؟ صح ولا مش صح؟ هو الرجل كده عايز المرأة تبقى يعني حديد، أول ما يخش البيت يا جنبي، اشتغلنا الحمد لله، اشتغلنا في سره طبعا، شوية يا راسي وكمان راسك، ويبقى متضايق ولا ألف سلامة، ألف سلامة يا أختي، ألف سلامة، خد بالك؟ هو بيقول لها هو يعني إيه هينفجر من جنابه، ليه يا عم؟ هاب إنها بتتدلع حتى، مش عارف أنت إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة ورابطة دماغها تقول ورأساه يا راسي، قال لها بل أنا ورأساه يا عائشة، إن شاء الله أنا، بل أنا ورأساه صلى الله عليه وسلم. فعندما تراك المرأة وفيا وقفت معها في هذه في هذا الظرف تحملك فوق رأسها. كذلك الرجل عندما يمرض، أعظم ما يقرب الرجل من امرأته عندما يمرض، لما الرجل ربنا يعافي جميع المسلمين يمرض ويقع في السرير مثلا ولا حاجة أسبوع ولا أكثر ولا أقل، ويلاقي الزوجة مهتمية به مثل ما كانت تفعل معه، من؟ مين؟ أمه. لأن كما يقول علماء النفس، الحب الحقيقي الخالص من الشوائب في الدنيا حب الأم لأبنائها، ده الحب الوحيد الخالص، وحيد بدليل ايه؟ بيبقوا بيحبوا بعض زوج وزوجة وعايشين دور روميو وجولييت وعنتر وشوقية. عنتر ومين؟ ولا وايه وعبلة، ها؟ عايشين الدور ده، واول ما يحصل بينهم خلافات وطلاق في المحاكم ويشتموا بعض ويشهروا بعض ويفضحوا بعض. طب فين الحب اللي كان موجود؟ كان حب نفعي، صح؟ الحب الوحيد الخالص اللي مش من وراه طلب، حب مين؟ الأم لأبنائها. الأب ممكن تلاقي عنده شوية قسوة، ممكن يقسو، ممكن يهجر عياله، الأم لا، الأم السوية طبعا لا تفعل ذلك. فلما الزوج يجد مراته في أثناء بقى وهو ضعيف مريض، الزوجة بتحنو عليه وتأكله وتشربه، فعلا مهتمية به، هذا يزيد في قلبه الحب والغلاوة كما يقولون. أيضا مما يستجلب الحب ويجعل البيوت مطمئنة أن تحترم مشاعر زوجتك. يعني إيه؟ بص يا إخوان، أنت عندك أشياء معتبرة وعندك أشياء غير معتبرة، صح ولا مش صح؟ أي واحد في الدنيا في عنده أشياء تستحق الزعل وأشياء ما تستحقش. الأشياء اللي أنت عندك ما تستحقش الزعل ممكن تبقى عند غيرك تستحق، صح ولا لأ؟ طيب أنت لما تجوز زوجتك دي شريكك في حياتك، عندها أشياء هي بتزعل منها، هي تحزن لأجلها، وأنت شايف الأمر ما يستحقش، هي زعلت وبكت، تعمل إيه ساعتها؟ لابد أن تقدر مشاعرها. اسمع الحديث دوت، حديث جميل جدا. يقول أنس بن مالك: كانت صفية مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. يعني مثلا أخ يوم الجمعة مد ميعاد لمراته، هيرجع لها النهاردة يوم الجمعة بعد الدرس بتاع مسجد البخاري الساعة 10:15 عشان يتعشوا سوا. الأخ محمد سعد أخر الدرس، أخر فيه، فطلع من المسجد 10:15، وصل البيت 10:30. هي طبعا مجهزة نفسها ولابسة واستنياك عشان تنزل معاها، تروح تزوروا حد أو تاكلوا برة أو أيا كان، وقاعدة بقى مستنية ولابسة الملحفة بتاعتها والإزدال بتاعها ومخنوقة في الحر، قعدت ربع ساعة زيادة. فأنت بقى خلصت الدرس، يا خبر أبيض، وخدت جاري هناك، وصلت 10:30، ربع ساعة تأخير. أنت في نظرك ربع ساعة ديت إيه؟ الدنيا طارت يعني؟ إيه المشكلة؟ رحت أنت إيه؟ بتنفخ والدنيا أيدي نار. أنت في نظرك الدنيا ما طارتش، إيه اللي حصل يعني؟ لكن يا أخي في نظرها في مشكلة. أعمل إيه بقى؟ أسترضيها ولا ما أعتبرش مشاعرها يعني؟ قلت في الأول دي إنسانة شريك معاك في حياتك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ أنس بيقول: كنا في سفر وكان اليوم ده خارجة مع صفية، فأبطأت في المسير. النبي عليه الصلاة كان بيعمل لزوجته اللي معاه في السفر جمل. في اليوم ده صفية ركبت، تنى صفية ركبت جمل، الجمل طلع بطيء شوية فاتأخرت في الركب. فلما رجعت النبي عليه الصلاة استقبلها فوجدها تبكي بتعيط. تعيط ليه يا صفية؟ قالت: حملتني على بعير بطيء. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قاصد يخليكي تركبي جمل بطيء يا صفية؟ انت لو مكان النبي يعني انا قصدي اتاخر، يعني نسيت اللي عملته؟ لا، شوف بقى، تقول له: حملتني على بعير بطيء، وعمالة تبكي. يقول انس: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح بيديه عينيها ويسكتها صلى الله عليه وسلم، يمسح دموعها يعني صلى الله عليه وسلم. قدر ده يا اخي، معلش انا اسف، ما تزعليش، حقك علي، والله ما كان قصدي اتاخر، معلش عديها للمره دي، انا اسف، خلاص الموضوع انتهى. قدر ان ده زعلها، ان ده خلاها تبكي، خلت على خاطرها يا اخي. ايضا من اعظم اسباب ما يستجلب الحب ويدفع الكراهيه ويجعل البيوت مطمئنه التقدير والاحترام وعدم التنقص، قاصمة من قواسم بيوت المسلمين. إن الرجل يشعر أنه هو في عين مراته قليل، ويكسره أكثر أن تصرح بذلك. من الآخر، الرجل رجل والمرأة امرأة. الرجل له صفات يحب أن يشعر بها، أنه هو رجل البيت، وأن هو مالي عينك، وأن هو كفيك. نفس الكلام، المرأة تحب أن ترى نفسها في عين زوجها تملأ عليه حياته، هي بالنسبة له أحسن ست، أحسن ست في الجمال، أحسن ست في الطبيخ، أحسن ست في النظافة، صح ولا مش صح؟ هكذا المرأة. لما يجي بقى الرجل يسمع من مراته ثناء على رجل تاني، حتى لو الثناء ده لا يلزم منه، لا يلزم منه التنقص، بس في نفسه يقول إيه؟ يعني إيه يعني؟ أنا أحسن مني؟ شفت فلان ما شاء الله جاب شقة ملك، وإحنا لسه عايشين في شقة أجار، بقالنا 12 سنة متجوزين ولسه عايشين في شقة أجار، الأخ فلان اشترى شقة تمليك، قصدك إيه يعني؟ في رسالة ضمنية بتمرر، أنت بتكسريه هنا، بتقتريه قتلا. شفت فلان ما شاء الله بقاله 13 سنة ولا عندوش كرش، وأنت كرشك قدامك مترين، قصدك إيه يعني؟ في كلمات قاتلة تكسر الرجل كسرا، فضلا بقى أن تلاقي واحدة للأسف صليط اللسان تقول له أنت راجل أنت؟ خبر أسود أنا مش راجل؟ تقول له كده في وشه لست رجلا. كذلك العكس، لما الرجل يبقى قاعد مع مراته، انا مرت حكى لي مشكله كبيره جدا في البيت بين اخ وزوجته، المشكله في الاصل تافهه لكن هي مش تافهه. ايه اللي حصل؟ اخونا ده بيتعزم بره، فكل ما يتعزم بره عند اخ فايه الاكل يعجبه، هو ما شاء الله بيحب الاكل، وزوجته على قدها في الطبيخ، فيرجع صاحبنا مش يسكت بقى، انت كلت ومليت التانك خلاص اسكت، لا راجع البيت اما النهارده شويه محشي حاجه كده، والاخت اصلا ما تعرفش تعمل شويه الرز، طيب ماشي. وبعدها نفس الكلام، فجه في مره بقى هي عماله تعبي، ما المراه خلي بالك المراه بتبقى ايه عماله ايه تحقن وتحت الجلد وتسكت كده بتعبي، وصاحبنا جه في يوم القشه التي قسمت ظهر البعير، تعزم عزومه حلوه وكان بقى الاكل كله تحفه يعني، المحشي والمكرونه البشاميل والبانيه، فالاخ عمال يتغزل فين؟ في خمس ست اصناف، والاخت اصلا في الاصناف كلها ايه؟ صفر مع مرتبه الشرف. ويتغزل في الاكل، وما شاء الله الاكل كان ايه؟ وكان طيب، قال له ما خلاص يا اخويا، هو ما فيش طبعا هي ايه؟ خرجت عن شعورها واتكلمت بطريقه غير لائقه، طبعا صاحبنا ما استحملش الطريقه غير اللائقه، انت بتعلي صوتك عليا؟ انت ما انتش مؤدبه، انا مؤدبه غصب عنك. والعيال طبعا شايفين خناقه ضربها غضبت في البيت. اللي وصلنا للامر ده يا اخواننا ايه؟ ان صاحبنا بيتنقصها في صوره المدح. انا بتكلم على الصوره الحلوه، ان في بعض الناس بيوصل رسائل ضمنيه كده من تحت كده حقن يعني زي ما بيقولوا. خد بالك؟ في ناس ثانيه لا معجرف اصلا. هو انت اصلا بتعرف تطبخي؟ يا شيخ روح اتنيالي، اتعلم الطبيخ اجري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انس ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط. انا بتكلم على الطعام بقى، ده في بقى الان احمد الطعام اللي هو ايه؟ اللي هو الخلقه. اكثر ما يقسم ظهر الزوجه وكذلك الزوج انك تنتقصها في انوثتها. المراه جمالها فين؟ في الانوثه بتاعتها. هي ايه اللي بيبيعها يعني؟ ايه اللي هي عايشه عشانه؟ تعالى تحط مكياج ومش عارف تعمل ايه وتعمل شعرها مش عارف ازاي ليه؟ ربنا قال في القران او من ينشأ في الحليه، صح ولا لا؟ هي كده عايشه في ده، تلاقي البنت بنتك صغيره كده عندها 7-8 سنين وعايزه تلبس وتحط مكياج ومونوكير وتعمل مش عارف الطوق اللي عليه التولي، هي البنت كده. في راجل بيعمل كده؟ مفيش. فتلاقي بقى يجي الزوج يبدا انت قصيره، قصيره انت نحيفه، انت فشلتي وبقيتي قد البوجه، بوجه مين؟ حتى لو هي كده ماذا تصنع يا اخي؟ اتق الله. ربنا عز وجل يقول وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم. تخيل بقى ديت اللي عملت تزم فيها دي، لو حد لا قدر الله بقى بره من المجرمين قال لها كلمه حلوه، ما لا تسمع منك الا التريقه والتنقص والتسخط والتشكي، انت ما انتش شايفها، فلما غيرك يشوفها ما تزعلش. نفس الكلام بقوله للاخوات، لما انت كل شويه تنتقصيه وتطلعي فيه نقطه الفطسانه، سواء في شكله في عاداته، لما حد بره تقول له ده انت الدنجوان يا عم، ده انت الخطير، ده انت عينك فيها كده حاجات شعاع كده ما تزعليش ساعتها، انت من فعلت ذلك. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوما: يا رسول الله، ما حق زوجة احدنا عليه؟ قال: ان تطعمها اذا طعمت، وان تكسوها اذا اكتسيت، اسمع، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. في حديث ام زرع، الحديث الطويل المشهور ده، ام زرع بتقول ايه؟ شوف بقى، وهي بتمتدح زوجها، بتقول: اناس من حلي اذني، يعني غرقني ذهب، وملأ من شحم عضضي. انا بنصح اخواننا اللي هيتجوزوا ليله الدخله، يا ابن الناس ليله الدخله هتجيب ميزان، هتجيب ايه؟ ميزان، وتوزنها. طلعت كم كيلو؟ مثلا 55 كيلو، احسب ده عندك، وبعد 5 سنين وزنها، قول لها: زدت عندي 20 كيلو، 20 كيلو عندي. هو تعمل كده؟ انا بهزر. وملأ من شحم عضضي. شوف بقى الكلام الجميل ده، شوف شوف اسمع. قالت: وبجحني فبجحت الي نفسي. مش ده بيقبح؟ يعني ايه بجحني؟ يعني هو خلع عليها خلعا صفات ليست فيك انت. ده انت مز، انت اجمل واحده شفتها في حياتي، يعني بتشوف غيري يعني. يا بنت الله يخرب بيتك، انا قصدي مش قصدي كده، ما في بعض النساء كده مخهم ضد. انت اجمل من في الكون، انت احسن واحده، انت اطيب واحده، انت ارق واحده. وبجحني حتى حد ما صدقت نفسها، قعد يقول لها: انت السندريلا، انت اللي، وهكذا. يقول: وجدني في اهل غنيمه بشق، فجعلني في اهل صغير واطيب. اسمع بقى: فعنده اهو اقول فلا اقبح. عمر ما قال لي قبحك الله، ولا ايه الكلام بتقولي ده؟ عمر ما قبحني. المرأة تكره ذلك الانتقاص، خاصة أمام الناس. قاعد مع مراته وأمه وإخواته البنات، مهما كانت المرأة بتغير من مين؟ من بني جنسها. أنت قاعد قدامها، قدام بقى أمك وإخواتك، تكلم عن مراتك إزاي؟ تكلم عليها أحسن كلام، أروع كلام. دي ده شايلين فوق دماغها، ده أحسن زوجة في الدنيا، ده أطيب قلبي شفته في حياتي. ده ده ده أكلها، ده أنا عمري ما أكلت أكلي بعد أمي أو زي أكل أمي، زي أكلها. يبقى الأكل وحش تقول الكلام ده. عكس بقى بعض الإخوة قدام أمه، هي الله يسامح الحمد لله، ها يقعد يتريق عليها قدام، حتى لو بالهزار، خلي بالك، حتى لو بالمزاح، هذا أمر يكسر المرح. طيب، أيضا ومن أعظم الأسباب استقرار العيش بين الزوجين أن يعامل الرجل المرأة على أنها امرأة، وأن تعامل المرأة الرجل على أنه رجل. يعني إيه؟ يعني في حاجة قلنا اسمها صفات فطرية. الرجل فطر، فطر الرجل في الغالب، في الغالب على أنه لا يعتذر. اسأل أخواتنا، إن الرجل يجي قدام المرأة يقول لها: أنا آسف. طبعا ده لا يعيب الرجل، لكن اكثر الرجال لا يفعل ذلك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اسمع حديث الزواج: الا اخبركم بنسائكم في الجنه؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كل ودود ولود اذا غضبت او اسيء اليها، او اسيء اليها عملت ايه؟ قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتهل بغمض حتى ترضى. خلي بالك يا أختي من كلمة أو أسيء إليها. في بعض الأخوات لازم يجي ويعتذر وأدبه. الرجل لا يؤدب يا أخواتنا، الرجل لا يؤدب، إنما الذي التي تؤدب مين؟ المرأة. وإذا أدب الرجل لا تؤدبه المرأة، الرجل لا يقبل ذلك، وإن قبلها مرة لن يقبلها في المرة الثانية. أنت عاوز البيت يستمر ولا عايز البيت يخرب؟ أعمل إيه يعني؟ التي إن أسيء إليها، أغضبها زوجها أو أسيء إليها، تعمل إيه؟ اقطعي دابر الشيطان، روحي له: السلام عليكم، أنا بعتذر، إيدك في إيديه، لن أنام الليلة حتى ترضى عنك. لذلك كان نساء السلف لما يدخل الزوج زعلان شوية، مش منها، ده هو متضايق، تخاف ان يكون اتضايق منها، تقول له ايه؟ كلمة جميلة، تقول له هل رابك منا شيء فنعتبك؟ هل احنا عملنا حاجة واحنا مش واخدين بالنا فنعتذر؟ شوف النساء اللي عايزة تعيش، النساء اللي فاهمين بجد. ايضا عامل المرأة على انها انثى، انثى يعني ايه؟ يعني من اهم والصق صفات المرأة الغيرة. يا شباب يا رجالة، امرأة لا تغار ليست امرأة. امرأة لا تغار دي امرأة غير سوية. الأصل في المرأة ايه؟ بتغير. طيب اعمل ايه يعني؟ لابد ان تقدر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو صلى الله عليه وسلم قدر غيرة نسائه. تعرفون كل القصص الموجودة، أشهرها قصة أنا نفسي قال لا أتحمل ذلك، لا أتحمله فعلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قاعد ويعني في بيت بعض نسائه فتأخر الطعام، فجاءت أخرى بطبق صحفة فيها طعام، فلما وجدت الطعام قامت بين الصحابة والنبي قاعد، بيت النبي كان عبارة عن أوضة يعني، فقامت بين الصحابة والنبي جالس، وأخذت الطعام في الصحفة في الطبق ورفعته وعلى الأرض، رمته على الأرض حتى تكسر الطبق قدام مين؟ قدام الرجالة الضيوف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بقى لو مكان النبي تعمل إيه يا صلى الله عليه وسلم؟ هتقول كرامتي تعمل كده قدام الرجالة؟ ما يقدرش، لا أقبل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كل اللي عمله لم الأكل صلى الله عليه وسلم في طبق، وقال للصحابة كده غارت أمكم، غارت أمكم، بس غيره، قدر الغير. تلاقي مثلا بعض النساء يغار من أشياء أنت شايف أنها تافهة، لا حق أنها تغار. طبعا في أشياء محرمة هذه أصلا الغيرة فيها واجبة. يعني أخ من الإخوة عنده على الفيس أصدقاء نساء، وأنا عن نفسي أرى أن الصداقات اللي على الفيس من النساء الأجانب الأصل فيها عدم الجواز سدا للذريعة. أحد من الإخوة عنده واحدة على الفيس، سواء بقى صديقة ولا متابعة، كتب بوست واحدة معلقة له تحت تعليق شكله مش حلو قوي، بايخ يعني، أو حتى تعليق عادي بتدعي له ما شاء الله تبارك الله سلمت يمينك يا شيخنا. زي ما بيحصل، زوجته دخلت على الفيس شافت التعليق، ايه بقى سلمت يمينك يا شيخنا دي وجزاك الله خيرا دي؟ هي ما عندهاش دم يا بنت، ده دعاء عادي. لا مش دعاء عادي، هو لا يجوز. هنا ما تقولش لا يجوز او ما يجوزش، هنا اسمها غيره، صح ولا لا؟ وهي فعلا عندها حق تغير. امراه لو هي فعلا عايزه تدعو لك في سرها يا عم، تدعو لك في سرها، لكن ليه تكتب هذا التعليق؟ وليه انت سمحت بذلك اصلا؟ إذا هذا أمر محمود. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الغيرة، اسمع، ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يبغض الله عز وجل. غيرة نوعين، غيرة ربنا بيحبها وغيرة ربنا ما بيحبهاش. يقول فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة، شيء فعلا ممكن يكون سبب لمشكلة، ليه حق أن أنا غير ذكر كون أو أنثى. وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير ريبة، شيء ما فيش ريبة. عشان كده أنا بنبه تاني، أعظم ما يفسد البيوت التجسس وتتبع العورات. تمسك تليفونه تقعد تقلب فيه، رقم غريب، قعد ربع ساعة، مين الرقم اللي ربع ساعة بيكلمك ده؟ تمالك يمسك التليفون بتاعها ويقلب فيه ويشوف هل رأيت منها ريبة؟ الفعل بتاعك ده بيأتي بوساوس الشيطان ويقذف في قلبك سوء الظن ويشعر المرأة أنها عندك غير وفية. ده مصيبة يا أخوان. طالما المرأة عفيفة لا تبحث خلفها. وأنبه هنا على قضية في غاية الخطورة، وهي السؤال عن الماضي. أخ اتجوز واحدة وبعد ما اتجوزوا بشهرين ثلاثة قاعدين على الصفة كده، قلنا هو اللي جه بقى سؤال، بس استحلفك بالله تقول الحقيقه. كان قاعدين في ايه مناصب قضاء، قول والله انا اقول الحق. طبعا هي بتحبه وبمنتهى السذاجه تقول له والله العظيم اقول الحق، عايز ايه يا حبيبي؟ هو انت كان ليكي اي علاقات بالجواز؟ تظن وانت قصدك ايه بالعلاقات؟ يعني كان في اي ارتباط باي حد قبل الجواز؟ برضه مش فاهم يعني ايه ارتباط، يعني حبيتي حد قبل الجواز؟ طبعا هو حلف، وفي بعض الاخوه منتهى الغشوميه على المصحف كمان، وتلاقي الاخت تقول له تعالى حبيبي طبعا بالله عليك هتقول الحقي؟ طبعا حبيبي تقول الحقي. طبعا برضه هو تغف هو جاي واقع في اليمين، تقول له انت قبل ما تتجوزني ما حبيتش حد قبلي؟ طبعا اصلا اغلب الناس للاسف في المجتمع المنفتح اللي كله اختلاط فيها علاقات غراميه، حتى لو مش تواصل تلاقي من الثانويه العامه هو بيحب فلانه وهي بتحب فلان، وقد لا يكون هناك اي تواصل، وربما يكون هناك تواصل في مجتمع خارج كالمجتمعات الموجوده. انت مالك ومال الماضي؟ ده سيدنا عمر جاءه رجل، اسمع القصه دي، لان سمعت اليومين دول في جروب منشور على الفيسبوك مش عارف ايه هي وهي وحاجه زي كده اللي هو فضائح يعني. جاء رجل الى عمر بن الخطاب قال ان ابنتي، اسمع، ان ابنتي زنت في الجاهليه، اما كانت كافره زنت واسلمت، الحمد لله بقت عفيفه طاهره تمام التمام، زنا الجاهليه الجاهليه بقى بما فيها من خبث، والحمد لله اسلمت وبقت طاهره. فياتيها الخطاب، بياتيها ناس يخطبوها، هل اخبرهم اقول لهم ان هي في الجاهليه كانت زنت ولا ما اقولهمش؟ قال له ويلك، انكحها نكاح العفيفه. ايش يصير على الكلام ده؟ انت لما اتجوزتها سالت عليها، الحمد لله الاخت متدينه بقى لها 4-5 سنين، لابسه لبس شرعي، تحضر في المساجد، دينه، بعيد عن الحرام، مالك انت ومال الماضي؟ مالك ومال الماضي؟ مالك انت ومال الماضي؟ لماذا تبحث فيما مضى من الزمان؟ ليس لك شأن بذلك، لك الان وتتبع العورات بعد الزواج. بعض الناس عنده وسواس، كل شويه يخش على الفيس، خش على الصور، على التليفون، ويضرب على الرقم الغريب، بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ في اشياء ممكن تبقى خفيه، يعني زوج مثلا ممكن يكون مبتلى بالنظر المحرم، بيخش على مواقع مثلا، ربنا يعافينا ويعافي بعض المسلمين، عافي المسلمين، تقعد يتنقب وراه لحد ما تقع انه كان بيتفرج على حاجه مش مظبوطه. خلاص انت عملت ايه دلوقتي؟ اولا سقط من نظرك، افسدت العلاقه بينك وبين زوجك، طب انا اعمل ايه يا عم الشيخ؟ لا تبحثي خلفه، لا تبحثي خلفه، هو ده ابنك، ده زوجك، لا تتتبعي عورته ولا تتبع عورتك طالما مش شريبه. خلاص ايضا في موضوع الغيره، اياك ان تثير انت الغيره. يعني يعني المرأة طلعها بتغير. بعض الإخوة للأسف، للأسف الشديد عنده ضيق أفق، كل ما يقعد يتكلم مع مراته حتى في المزاح يمزح بالتعدد. أنت بتعمل إيه؟ وأنت متخيل إن في امرأة طبيعية يعني هتبقى بتحب إنك تتجوز عليها؟ مستحيل. واللي تقول لك غير كده امرأة غير سوية. أي امرأة لا تحب أن يشاركها في زوجها أحد، في الحلال طبعا، لا تحب ذلك. ولو قبلت تقبل على مضض، والزواج الثاني بالنسبة إليها قتل. طب أنت بقى عامل إيه؟ كل يومين والله لا أتجوز عليك، والله لا أعتد عليك، والله لا أعمل، ماذا تفعل؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف رجل مع سكين ورايح يذبح، ها يذبح الذبيحة بتاعته الشاة بتاعته، قال له إيه؟ قال أتريد أن تقتلها مرتين؟ أنت عاوز تتجوز؟ شوف أنا عندي قناعة، أخ عايز يتجوز، أنت محتاج تتجوز، اختلفناش، وشايف حال بيتك إن الجواز بالنسبة لك ضروري، ومراتك هتقبل بالأمر ده في النهاية، البيت مش هيخرب، والدنيا هتستقر، هتزعل؟ هتزعل طبعًا، هتتضايق؟ هتتضايق، هتعيط؟ هتعيط، هتغضب؟ هتغضب، بس أنت خدت قرار بالجواز خلاص، مش بقى كل يومين هتجوز. هتجوز هتجوز مش لبانة، لا انت خدت القرار يوم انا رايح اتجوز بنت الناس انا هتجوز. مش هقعد اربع سنين قبل ما اتجوز ده انا اتجوزت كل يوم انا هتجوز هتجوز هتجوز هتجوز. تعمل ايه؟ تستثير فيها الغيره؟ تفسد ما بينك وبينها؟ ايضا من اعظم ما يبقي الحب ويستجلبه ويذهب ما بين الزوجين الحوار عند الخلاف. بص يا اخوانا هيحصل خلاف بينك وبين مراتك ده شيء يقيني. انت عقليه وهي عقليه، انت راس وهي راس، انت فكر وهي فكر. هنختلف. لما نختلف نعمل ايه؟ نقعد نناقش الحوار. يسمع بعضنا بعضا. يسمع بعضنا بعضا، بعض الناس للاسف الشديد ما عندوش استعداد يقعد يسمع من مراته. هو يعني ممكن يكون عقلك صحيح ارجح من عقلها، بس ممكن في القضيه دي هي رايها اصوب، وارد ولا مش وارد؟ وارد. اقعد اسمع منها. استمع. فاذا جلست اليها وفي قصدك فعلا السماع الله عز وجل سيلهمك. ولا تتعلل بالانشغال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد مع نسائه ويسمع لهن حتى تنتهي من الحوار. طيب. اخيرا وبه اختم اقول ان مرد هذا الامر في النهايه على المحبه وعلى الرحمه. فان غاب الحب تبقى الرحمه بين الزوجين ويبقى المعاشره بالمعروف. فمن فعل ذلك الف الله بينه وبين زوجته ولده. اسال الله تبارك وتعالى باسماء الحسنى وصفاته العلى ان يؤلف بيننا وان يؤلف بين كل زوجين وان يصرف ما بيننا من شر كل قول هذا. والسلام عليكم ورحمه الله.